وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والقيام. أما بعد، إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شمائل المختار، ونتواصل وإياكم في مسيرتنا مع هذا النبي المختار في التعرف عليه وعلى شمائله وعلى أخلاقه وطبائعه عليه الصلاة والسلام في هذا البرنامج الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. اختار الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما سبق، واصطفاه وكمله بجمال الصورة الظاهرة والجمال الباطن، كمله بجمال الصورة الظاهرة وجمال الباطن، وهو جمال الخلق. ولعلنا أيها الأحبة في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة نشرع في الجانب الأول من جوانب الشمائل، وهو الصفات الخلقية. نبدأ بالجانب الأول مما يتعلق بالشمائل، وهو الصفات الخلقية المتعلقة بالخلق والصورة، ونذكر ذلك في عدة مسائل متسلسلة. المسألة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، فقد دلت الأحاديث والنقول المأثورة على أنه صلى الله عليه وسلم كان مخلوقا على أحسن خلقة وأجمل صورة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. وفي لفظ، والحديث في الصحيحين، وفي لفظ عنه في البخاري ومسلم أيضا أنه قال: لم أرى شيئا قط أحسن منه، لم أرى شيئا قط أحسن منه. وهذا الحديث بهذا اللفظ يجلي لنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت صورته، كيف كان شكله، كيف كانت خلقته عليه الصلاة والسلام. جابر بن سمرة صحابي آخر رضي الله عنه يحكي عن هذا المعنى بلفظ آخر فيقول رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة مضيئة مقمرة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فيسارق النظر، ينظر إلى وجه النبي الكريم وينظر إلى هذا القمر في السماء. قال: فإذا هو عندي أحسن من القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. فهذا أيضا يدل على مقدار الحسن والبهاء والجمال الذي كانت عليه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أو شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند حسن. ويقول في حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأة من همدان قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها قال: قلت لها شبهيه، قالت: كالقمر ليلة البدر، كالقمر ليلة البدر، لم أرى قبله ولا بعده مثله. فالقمر هو مضرب المثل، حينما يشبه أو تشبه فتاة بجمالها فيقال هي كالقمر، فهو مضرب المثل في الجمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كالقمر في جمال صورته وحسن خلقته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أم معبد الطويل الشهير في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، قسيم حسن الخلق، وسيم قسيم، وسيم قسيم، والقسيم من القسام وهو الجمال. فهذه الأحاديث وغيرها مما جاء في معناها تدل على فائدة، وهي هذه المسألة الأولى، أن الخلقة العامة والصورة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مركبا ومخلوقا على أحسن خلقة وأجمل صورة. المسألة الثانية من الصفات الخلقية التي ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم القوة البدنية، كان قويا في بدنه، أعطاه الله عز وجل قوة البدن كما ركب فيه قوة القلب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة. فقيل: أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وعن أنس رضي الله عنه أيضا في حديث آخر يبين لنا هذا الأمر، وهي القوة البدنية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عرين، يعني لا سرج عليه، فقال وفي عنقه السيف يحمله، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. فهذا يدل على شجاعته وسبقه وإقدامه عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه. وقال البراء ابن عازب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس، اشتدت الأمور، كنا إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، والحديث متفق عليه. ويقول جابر رضي الله عنه وهو يحكي ما حدث لهم في قصة الخندق في غزوة الأحزاب، يقول: كنا نحفر في يوم الخندق فعرضت كدية شديدة، يعني صخرة كبيرة صلبة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، وهم يحفرون. فقال: أنا نازل. ثم قام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر من شدة ما أصابهم من الجوع، فقال: لم نذق، مكثنا 3 أيام لم نذق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب هذه الصخرة فعادت كثيبا أهيل، عادت كثيبا أهيل يعني رملا منهالا، انهدت وانهارت هذه الصخرة الصلبة بضرب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على قوته وشدته البدنية عليه الصلاة والسلام. وفي القصة المشهورة، وإن كان في سندها مقال، قصة مصارعته لركانة فصرعه مرة ومرتين، وكان ركانة ممن لا يصرع، معروف بقوة بدنه، لكنه لما صارع النبي صلى الله عليه وسلم صرعه كما روى ذلك أبو داود في كتاب المراسيل وغيره. وأيضا جاء خبر آخر يدل على ذلك وشدة تحمله، وهو ما رواه عبد الله بن مسعود قال: كنا في غزوة بدر، كل 3 منا على بعير، كان الناس طبعا العدد لا يكفي عدد الإبل، فاقتسموا كل 3 على بعير واحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهذا من تواضعه، فكان معهم في القسمة، فكان علي وأبو لبابة والنبي صلى الله عليه وسلم على بعير واحد. فلما كانت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دوره في الركوب، ركب، فلما جاء دور الآخر قال: اركب يا رسول الله ونحن نمشي عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. وهذا يدلنا على قوة تحمله، وأيضا على تواضعه ومشاركته لأصحابه عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه، وهو من هو أيضا في شجاعته وقوته كما أثر عنه في كتب التراجم والتواريخ، يقول: لما كان يوم بدر في غزوة بدر الكفرى، التي هي يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، قال: لما كان يوم بدر وحضر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس بأسا يومئذ، وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه، ما كان أحد أقرب إلى المشركين منه. فالحقيقة حينما نتأمل هذا الحديث وهذا الخبر وما قبله نخرج بنتيجة واضحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على قدر من الشجاعة والإقدام، وكان على قدر من قوة البدن، لم يكن مختفيا في الغرف أو مختفيا في أماكن بعيدة تحت ظل الأشجار أو في الخيام يأكل ويشرب، وإنما كان مع القوم، بل كان يشاركهم، بل كان يسبقهم في مقام الحرب ومقام النزال ومقام البأس. حتى هؤلاء الشجعان من أشجع الصحابة علي رضي الله عنه يحكي عنه هذا الفعل، أنه كان أسبق الناس إلى المشركين، وكان أدنى الناس أقربهم إلى المشركين عليه الصلاة والسلام. وقال: اتقينا برسول الله البأس، واتقينا برسول الله، وأيضا كان من أشد الناس بأسا عليه الصلاة والسلام، فما أعظمه وما أدله وما قبله على هذا الأمر. وهذا من خصائصه، وهذا من خصاله وخلاله عليه الصلاة والسلام الخلقية، وهي قوة بدنه وقوة تحمله عليه الصلاة والسلام. أيضا المسألة الثالثة من الصفات الخلقية لين بشرته، وحدث بذلك أنس خادمه، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعت كذا. قال: وما مسست خزا قط ولا حريرا ألين ولا شيئا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ما مس حريرا ولا خزا، ونحن نعلم أن الحرير من ألين الأشياء ومن أنعمها، ومع ذلك كان كف النبي صلى الله عليه وسلم ألين وأنعم منه، والحديث في الصحيحين. وقال شداد بن عمرو رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فإذا هي ألين من الحرير وأبرد من الثلج، فإذا هي ألين من الحرير وأبرد من الثلج. فهذان الحديثان يدلان على لين بشرته ونعومتها، وأيضا هذان الحديثان مقيدان بالكف، وهذا يدل على لين بشرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعومته. فإذا الخلاصة مما سبق في هذه الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله على أحسن خلقة وأجمل صورة. الأمر الثاني أنه ركبه جل وعلا على قوة البدن، وكان قويا في بدنه، أعطي قوة 30 في التحمل والصبر والشجاعة والبأس مما سبق في الأحاديث السابقة. الأمر الثالث مما سبق ذكره في هذه الحلقة هي أو هو من خلاله وخصائله ومن خلاله وخصاله الخلقية لين بشرته ونعومتها، فقد كانت لينة ناعمة عليه الصلاة والسلام، كما حكى ذلك أقرب الناس إليه وهو خادمه أنس بن مالك الذي خدمه ولازمه 10 سنين عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه نماذج ومسائل ثلاث من الأمور الخلقية التي جبل عليها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نتابع الحديث عن بقية الخصال الخلقية والصفات الخلقية في حلقات قادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم